لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الوقف. قال: باب الوقف. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، قال: فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: باب الوقف. باب الوقف، ما هو الوقف حتى تتبين لنا المسائل المتعلقة به ويظهر لنا ما في الحديث من أحكام؟ الوقف لغة كما قال العلماء هو الحبس. الوقف في اللغة هو الحبس، يقال وقف يقف وقفا، يعني أي حبس يحبس حبسا، فالوقف في اللغة الحبس. وأما في الشرع فالوقف في الشرع حبس الأصل وتسبيل ثمرته، حبس الأصل وتسبيل ثمرته. هذا التعريف هينبني عليه فهم كل المسائل: حبس الأصل وتسبيل ثمرة الأصل، وتسبيل ثمرة الأصل، يعني يحبس الأصل ويكون ثمرته أو تكون ثمرته في سبيل الله عز وجل. يعني على سبيل المثال، لو أن إنسانا أوقف أرضا لله عز وجل، قال: هذه الأرض وقف لله عز وجل، على أن ينفق منها على الفقراء والمساكين والأيتام ونحو ذلك، فهذا قد حبس الأصل وهو الأرض، وسبل الثمرة وهي ما يخرج من هذه الإيش الأرض، وسبل الثمرة وهو ما يخرج من هذه الأرض. ولذلك يسمى الوقف أو تعريف الوقف في الشرع حبس الأصل وتسبيل ثمرته. نعم. والوقف أيضا أنواع، الوقف أيضا أنواع، فللوقف نوعين، للوقف نوعين. النوع الأول الوقف الأهلي، النوع الأول الوقف الأهلي، والنوع الثاني الوقف الخيري. يبقى عندنا نوعان: وقف أهلي ووقف خيري. ما الفرق بينهما؟ أما الوقف الأهلي فهو كما ظاهر من اسمه، يعني أن يوقف هذا على الأهل والذرية، على الأهل والذرية، كما يقول الإنسان مثلا: أوقفت الأرض الفلانية مثلا على أولادي من بعدي، أو على مثلا القرابة الفلانية مثلا من بعدي، فهذا يسمى وقف أهلي أو ذري، يعني يكون في الأهل والذرية، يكون في الأهل والذرية، بمعنى أنه الأرض خرجت عن ملكيته مثلا، لو وقف على هذا النحو، خرجت الأرض عن ملكيته وسبل الثمرة على أهله، وسبل الثمرة على أهله، فصار الأهل لا يملكون هذه الأرض، ولا هو نفسه، ولا هو نفسه. لماذا؟ لأن الوقف، لأن الوقف يحبس، يحبس يعني لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يوهب، ويصير ملكا لله سبحانه وتعالى. يعني لو ضربنا مثال، المروحة دي ملك مين؟ بتاعت مين هنا في المسجد؟ هذه ملك لله سبحانه وتعالى. السجاد اللي في الأرض ده بتاع مين؟ هذا ملك لله سبحانه وتعالى، يعني لا يملك لأحد من الناس، وده الوقف، وهذا هو الوقف، اللي هو بتعبير أحيانا نعبر عنه بالصدقة الجارية، الصدقة الجارية، لكن هذا تفصيل لمعنى الصدقة الجارية. نعم. يبقى إذن النوع الأول هو الوقف الأهلي، الوقف الأهلي الذي يوقف على الأهل والذرية. النوع الثاني وهو الوقف الخيري، يعني يقصد به وجوه الخير العامة، يعني التي ينتفع منها عموم المسلمين، التي ينتفع منها عموم المسلمين، اللي المروحة والسجادة اللي احنا ضربنا مثال عليهم دول، دول وقف خيري، يدخل في النوع الثاني، يعني وقف خيري. الوقف الأول زي ما ضربنا المثال، لو أن إنسانا قال هذه الأرض التي يملكه مثلا، أو بلاش حتى أرض، لو قال مثلا هذه السيارة النقل، واحد عنده سيارة نقل ملكه، فقال هذه وقف لله عز وجل على ذريتي من بعدي، بحيث ان هو السيارة دي خلاص من بعده، من بعده هي خرجت من ملكه بالوقف، وتصير من بعده وقفا على ذريته، يعني ان الريع بتاعها اللي بيجي منها يجي على الذرية. طيب الذرية ماتت وانقرضت مثلا، يبقى في هذه الحال لعموم المسلمين، لكل من ينتفع بها من المسلمين عند ذلك. طيب أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الأمر يرجع إلى الحال، يرجع إلى الحال. قد يكون في حال وقف الأهل والذرية أفضل، وقد يكون في حال وقف العموم أفضل، أو الخير العام أفضل. وإن كان عند التساوي، أو يعني إن صح التعبير يعني على هذا، فالوقف الخيري أفضل، لأنه أعم ويشمل يعني المسلمين جميعا، بخلاف ما يتقيد بفئة معينة وهم الأهل أو الذرية. ولذلك يعني بهذا يظهر لنا معنى الوقف، يظهر لنا معنى الوقف وما المقصود من الوقف. أيضا في الحقيقة مما ننبه إليه بين يدي الكلام عن الوقف، أن الوقف له صور وردت في الشرع، حصرها بعض العلماء في 10 صور، حصرها بعض العلماء في 10 صور، وإن كان في الحقيقة هي لا تنحصر، ولكن كأن هذا الذي جمعها الإمام السيوطي رحمة الله عليه في 10 صور ونظم لها يعني أبياتا، كأنه قصد أن هذه ما جاءت بها السنة، هذه التي جاءت بها السنة، ولا يمنع غيرها أو يتفرع منها غيرها، يعني مما وردت به السنة في الأحاديث مثلا، هنجد علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، غرس نخل، وراثة مصحف، رباط على ثغر، يعني كان حفر بئر، إجراء نهر، بيت يأوي غريب، محل ذكر الله، محل ذكر الله عز وجل، المسجد، المعهد، الكتاب، دار التحفيظ، نحو ذلك، كل هذا يدخل في هذه الأوقاف الخيرية، يدخل في هذه الأوقاف الخيرية. الإمام السيوطي رحمة الله عليه نظم أبياتا حول ذلك، قال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال الخير غير 10 علوم بثها، ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكري. جمع فيها يعني العشر هذه التي ذكرناها. هذه أمثلة على أو هذه الأمثلة التي وردت في السنة على الصدقة الجارية. وكما سبق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذه الثلاث في الحديث من باب التنبيه وليست من باب الحصر كما سبق، وإلا فهي أكثر من ذلك. فالمقصود من الصدقة الجارية أو الوقف هو ما يكون بعد الإنسان، ما يكون بعد الإنسان. وقد ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذه الأشياء في أحاديث مختلفة. يعني أذكر منها حديثا رواه الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه وصححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. الأخيرة دي اللي هي الصدقة الإيش الجارية اللي هو في حياته وقفها، في حياته وقفها. نعم. وهناك أحاديث أخر فيها يعني ذكر بعض الصور للوقف أو الصدقة الجارية كما تقدم التنبيه على ذلك. وأيضا يتعلق بالوقف، وهذه كلها مسائل نذكرها بين يدي الحديث. لماذا؟ لأننا سنحتاج إليها أثناء الحديث. أيضا بين يدي الكلام عن الوقف تأتي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة بيع الوقف أو استبداله. يعني هل يجوز بيع الوقف أو استبداله؟ يعني لو فرضنا مثلا المسجد مثلا المكت بتاعه ده الفرش مثلا، هل يجوز بيع هذا الفرش؟ هل يجوز استبداله؟ الجواب أن الأصل عدم جواز بيع الوقف. هذا هو الأصل، عدم جواز بيع الوقف، ولا توريثه ولا هبته ولا نحو ذلك، لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس ملكا لأحد حتى يتصرف فيه بماذا؟ بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك. هو ليس ملكا لأحد، وعليه فإنه لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يوهب ونحو ذلك. طيب ماذا لو أن الوقف تعطل أو يعني قلت أو ذهبت مصلحته ونحو ذلك؟ فالجواب يأتي في كلام العلماء أن الأصل في الأوقاف أنها لا تباع ولا توهب ولا تشترى ولا تورث ونحو ذلك، ولكن إذا توقفت مصلحة الوقف أو تعطلت أو كانت هناك مصلحة راجحة جاز كل ذلك، جاز البيع وجاز الإيش الإبدال، جاز البيع وجاز الإبدال، وذلك عند المصلحة الراجحة ونحو ذلك. فيجوز بيعه وصرفه ونحو ذلك في مثله أو في إبداله، في مثله أو في إبداله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له كلام طويل جدا في هذه المسألة، هو كلام رائع جدا وتفصيلي في هذه المسألة. جملة هذا الكلام ما ذكرناه على مسامعكم، وضرب أمثالا في كلامه أيضا أذكر على مسامعكم بعضها. يعني مثل الفرس الحبيس، ذكر شيخ الإسلام مثلا الفرس الحبيس للغزو، هذا إذا صار لا ينتفع به، يعني الفرس كبر في السن خلاص ما بقاش بالقوة التي يصلح بها للإيش، للجهاد، إن يؤخذ في الجهاد ونحو ذلك، ما بقاش عنده القوة هذه الفرس، فهذا الفرس في هذه الحال يجوز ماذا؟ يجوز بيعه وإبداله ونحو ذلك، إنه يباع هذا الفرس ويشترى فرسا إيش؟ أكبر أو أفضل أو أقوى أو نحو ذلك، ولا مانع من الزيادة في المال ونحو ذلك. أيضا مثلا من الصور المسجد، إذا ضاق المسجد بأهله فسيتم إبدال بعض الأشياء في المسجد، يعني مثلا لو دلوقتي المسجد مساحته مساحة معينة وضاق بأهله فأردنا توسيع المسجد سنهدم بعض الأشياء في المسجد، عند ذلك الجدران هذه أوقاف، يعني الأحجار الموجودة في الجدار هذا وقف، لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذه الجدران إلا بضوابط شرعية، إلا بضوابط شرعية، ونسأل الله العفو والعافية. يعني كثير من الناس هذه المسائل تغيب، ولذلك تجد أخطاء شنيعة جدا. أحد المساجد منذ سنوات يعني طويلة شوية يعني طرد الناس فيه من يحملون الدعوة، وحولوا المسجد إلى عيادات صحية، إلى عيادات صحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه على أحسن الأحوال لا يدري، لا يعرف أن هذه مصيبة. لماذا؟ لأنه يبيع ما لا يملك، يبيع ويتصرف فيما لا يقدر على بيعه ولا أن يبيعه، ولا يتمل ولا هو يتملكه لأجل أن يتصرف فيه. ثم متى يكون التصرف؟ يكون ذلك من خلال الضوابط التي وضعها العلماء لمثل هذا. ولذلك لو ضاق المسجد بأهله جاز توسعة المسجد، نعم، وعند ذلك سيتم إزالة بعض أجزاء من المسجد، نعم، وهي أوقاف ستزال، سواء كانت أعمدة أو كانت جدران أو كانت أسقف أو نحو ذلك، المسجد هيبقى أوسع من ذلك، فهيتم التغيير في أشياء وإبدال أشياء، هذا كله من باب المصلحة الإيش؟ الراجحة. بل أجاز العلماء أنه يجوز بيع المسجد وإبدال ذلك بمسجد آخر إن كانت المصلحة في ذلك، إن كانت المصلحة في ذلك. يعني مثال، واحد راح بنى مسجد في صحراء مثلا أو في مكان، ثم حدث في هذا المكان سيل، حدث شيء، هجر أهل المحلة المكان وصار المسجد لا يعمل، وده موجود في بعض الأماكن. أنا رأيت بعيني منذ سنوات مسجدا في منطقة الهانوفيل، يعني مسجد لا يصلي فيه واحد، وتبول فيه الكلاب وتتبرز، ومن بجوار وبجوار هذا المسجد، وللأسف والشيء المحزن والمؤلم، يعني على بعد ما يقل عن 50 متر من هذا المسجد دير كبير جدا، القساوسة كانوا يجلسون في الشارع ويضعون كراسي ويجلسون في الشارع لأنه عبارة عن مصيف، والمسجد خراب والناس يبولون، الكلاب تبول فيه ويتبرزون ونحو ذلك. فهذا المسجد خير ما يفعل فيه ماذا؟ يباع هذا المسجد، يباع كأرض، حد ياخده كأرض ويبنيه بيت أو نحو ذلك أو فيلا أو نحو ذلك، ويستبدل بماذا؟ بمسجد في مكان آخر، في مكان آخر، وهكذا إذا كانت مصلحة راضحة فلا بأس. ويدل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وإلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو نفس المسجد في زمن عمر ولا في زمن عثمان رضي الله عنهم أجمعين، فعمر وسع المسجد وعثمان وسعه أكثر، ولا يزال المسجد يتوسع إلى يومنا هذا. فهذا كله من باب جواز التصرف في الوقف بما كان فيه مصلحة الوقف، مصلحة الوقف. ولذلك الأصل عدم جواز البيع والشراء، ثم إذا حصل البيع أو الإبدال يكون لمصلحة راجحة، والإبدال هو أن يكون في شيء مماثل. يعني مثال، الناس هيشيلوا الفرش بتاع المسجد ده هيستبدلوه بفرش آخر، ممكن يجي إنسان ما عندوش مثلا علم او ان هو انسان عنده شيء من التكلف يقول لهم انتوا بتشيلوا الفرش ليه، ما هو الفرش ما كويس اللي كان موجود مثلا. يعني ده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قاعدين على الحصى وانتوا بتبدلوا مثلا الفرش عشان تعودوا على فرش افخم شوية، لا مانع لا بأس ان كان هذا فيه مصلحة، ولا سيما وان الناس صاروا الان في الحقيقة في زمن فيه نوع من الرفاهية، فانت عشان تقعد الناس على يعني مثلا فرش يكونوا قاعدين فيه متضايقين او نحو ذلك فبيفروا من المساجد. وعليه فلو مثلا رأى الناس ان المصلحة الراجحة في ابدال الفرش كويس مفيش مانع، بشرط صرف الوقف في ماذا؟ في مثله، صرف الوقف في مثله. الوقف القديم بقى يروح فين؟ في مثله، يروح مسجد اخر. اي نعم مساجد تتفاوت، يعني انت ممكن هنا مسجد في منطقة راقية يقوم الناس مش عاجبهم الفرش الفلاني ويقوم ينفروا من المسجد ونحو ذلك، وفي مسجد في منطقة اخرى ريفية قروية بدوية نحو ذلك يتمنوا ياخدوا الفرش اللي هو بتاع المسجد الايه اللي هو اللي في منطقة راقية ده، وعليه يبدل فيما هو يعني مثله، فيما هو مثله. نعم. ولعل ايضا مما يدل على ذلك ان عمر رضي الله عنه كما ذكر شيخ الاسلام رحمة الله عليه في كلامه ارسل الى عامله في الكوفة، ارسل الى عامله في الكوفة ان يبدل مسجدا قديما بمسجد اخر، وصار المسجد الاول سوقا وسمي بسوق التمارين. انا ما اعرفش يعني ايه التمارين او المكان نفسه والله اعلم مثلا. فعمر رضي الله عنه رفع اليه العامل بتاعه ان المنطقة دي المسجد اللي فيها صار مهجور، صار مهجور. قد تكون والله اعلم المنطقة دي محدش بيجي لها الا مرة كل اسبوع مثلا، بيتعمل فيها سوق كل شهر ولا حاجة، محدش بيجي لها خالص، فقد يكون مثل ذلك. فأمر عمر بأن يباع هذا المسجد ويشترى بثمنه مسجد في مكان آخر، بحيث مصلحة المسجد تفضل مستمرة والوقف يظل مستمر وأجر الوقف يظل يعني دائما. نعم. ولعل كذلك في مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الكعبة وإعادة بنائها ما يدل على جواز ماذا؟ على جواز التصرف في الوقف بما فيه مصلحة. وإلا جدران الكعبة دي وقف، جدران الكعبة نفسها وقف، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة ولا وراثة ولا كذا ولا نحو ذلك. متى يجوز التصرف؟ إذا كان هذا في مصلحة الوقف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعود لحديث ابن عمر رضي الله عنه. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. أصاب أرضا بخيبر رضي الله عنه يعني بعد خيبر ما فتحها المسلمون، وفيه دليل على أن خيبر قد فتحت عنوة، على أن خيبر قد فتحت عنوة، لأنه لو لم تكن فتحت عنوة لا يعطى للمقاتلين من هذه الأرض ونحو ذلك. نعم. قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يشاور النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرأي والأمر. قال: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ أنا تعلم أني أخذت أرضا من خيبر وهي أفضل مال عندي، المهاجرين رضي الله عنهم كانوا فقراء، فهي أفضل مال عند عمر. نعم. وفيه كما قال العلماء استحباب الإنفاق مما يحب، استحباب الإنفاق مما يحب. قال لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. يعني إن شئت أن تحبس أصلها، إحنا مضى ها التعريف فاكرين؟ أي نعم، تعريف للوقف حبس الأصل وتسبيل الثمرة. وعليه قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني وسبلت ثمرة، تصدقت بالإيه؟ بالثمر. يعني الأصل خلاص يصير وقفا لله عز وجل، والثمر الذي يخرج منها، الثمر الذي يخرج منها يصير عند ذلك يعني صدقة. نعم. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها عمر أي جعلها وقفا لله عز وجل بهذه الشروط، بهذه الشروط. وعليه قال العلماء أيضا أنه يؤخذ من هذا الحديث وجوب الوفاء بشروط الواقف، وجوب الوفاء بشروط الواقف. قال أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. كذلك أيضا مما ذكره العلماء مما يتعلق بالحقيقة بالوقف، وهذه المسألة أيضا ذكرتني به، أن الوقف يلزم بقول أو بفعل، يلزم بقول أو بفعل. عمر رضي الله عنه تصدق بها وقال لا يباع أصلها ولا يشترى، يعني وكأنه قال أرضي هذه وقف لله عز وجل على ألا تباع ولا تشترى ولا تورث ولا توهب، يعني حبست أصلها، لا يباع هذا الأصل ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، والثمرة تكون لله عز وجل. وعليه تكلم العلماء في مسألة بما يثبت الوقف، يعني إزاي يبقى وقف؟ قالوا يثبت بالقول الدال والفعل الدال على ذلك. القول الدال كان يقول وقفت أرضي هذه، سبلت أرضي هذه، تصدقت بأرضي هذه، جعلت كذا كذا ونحو ذلك. أو بالفعل، كأن يفعل شيئا يريد منه وقفا ثم يقول للمسلمين مثلا صلوا في نحو ذلك، مثلا كمن بنى مسجدا ثم فتح أبواب المسجد للناس، فهذا وقف بالفعل حتى وإن لم يتكلم، وعند ذلك يصير الوقف لازما لازما. وهنا مسألة في الحقيقة يعني نحن في حاجة إلى التنبيه عليها كثيرا أيضا في حياتنا، وإن كان أكثر الناس في الحقيقة لا يحضرون مجالس العلم، لكن فذكر إنما أنت مذكر، ولعل الله يعني أن يبلغ بواحد منا يعني ما يبلغ به الخبر، وهو أن كثيرا من الناس يقع في خطأ شنيع في مسألة الوقف. أضرب لكم مثالا، منذ سنوات كان يبنى مسجد أو كان هيبنى مسجد في مكان، وجاء رجل آخر في مكان قريب، وكان هذا الرجل قد نوى أن يجعل مكان معين عنده يعني عمارة وتحتها محلات، تحتها محلات، فهو كان ناوي يعمل المحلات دي مسجد، وقال لي أحد الناس من يعني الأئمة أو نحو ذلك، قال له هذه المحلات مسجد وأنا هجعلها مسجد. فكان هذا الرجل يعني منشغل، فكلما لقيه يعني هذا الداعي أو نحو ذلك يقول لا يا فلان عايزين نعمل المسجد، يقول له أنا مش فاضي اليومين دول، قدام شوية هنبقى نعمله، قدام شوية نعمله، قدام شوية نعمله. تنو الراجل يعني يتوانى لحد ما جه حد تاني في مكان قريب جدا في نفس المكان الشارع يعني، وبنى مسجدا. فإذا بالرجل قال خلاص في حد بنى مسجد، راح عمله محلات وبدأ يبيعه كمحلات. هذا لا يجوز حتى ولو في تعارض. يعني ازاي؟ طب الراجل ده لو المسجد ده اتعمل، طب هو هيعمل مسجد ازاي جنبه على بعد مثلا 50 ولا 30 متر جنبه مسجد؟ لا، ما يجوز، لا يجوز له ذلك. ولذلك نرجع بقى للمسائل اللي قلناها في الاول، اللي هي في التصرف في الوقف البيع او الابدال او نحو ذلك. ولذلك كان الصحيح هنا ان يفعل ماذا؟ ان يتصرف فيه لصالح نفس الوقف، ان يبيعه ويعمل ايه؟ ويبني مسجد في حتة تانية. ده التصرف الصحيح. وان عجز عن البيع يفعل شيئا هو من روح الوقف، مثلا كأن يلحق هذا المكان بالمسجد كمسجد نساء مثلا، وهكذا، بحيث انه صار من نفس بناية المسجد، نسأل الله العفو والعافية. لكن كثير من الناس في الحقيقة يقع في مثل هذا. ولذلك من قال وقفت كذا، او انا الحتة الارض دي خلاص دي مسجد، خلاص انتهت، خرجت من ملكيته، ما ينفعش تاني يرجع يبيع ويشتري فيها ويتصرف فيها كملك، انما هيتصرف فيها كماذا؟ كوقف، بضوابط التصرف في الوقف. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متوول فيه. فتصدق عمر في هذه الجهات، الفقراء والقربة والرقاب وسبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله اللي هو الجهاد يعني، وابن السبيل المسافر والضيف. والضيف في فرق بين الضيف وفي فرق بين ابن السبيل. ابن السبيل ده على الطريق، اما الضيف فيكون في البلاد نفسها، انه لو اي ضيف نزل بالبلد يجيبوا له اكل ويجيبوا له ثمر منين؟ من ارض عمر اللي هي الموقوفة دي. فهذا يعني فيه دليل على صحة شروط الواقف ما لم تكن فيها ما يخالف امر الله سبحانه وتعالى. قال لا جناح على من وليه. وبعدين عمر كذلك وضع ضابط آخر للوقف، لا جناح على من وليها. وهذا يسمى بناظر الوقف، ناظر الوقف اللي هو بينظر الوقف، ينظر مصالح الوقف ويتابع مصالح الوقف. فقال لا جناح على من وليها. وعليه أخذ العلماء الدليل كذلك على جواز أن يأخذ الناظر من الوقف بالمعروف، أن يأخذ الناظر من الوقف بالمعروف، إن واحد هيتولى نظارة الوقف يأخذ منها أجرة بالمعروف. نعم، وحتى ولو كان هذا هيئة، حتى ولو كان هذا هيئة، يعني مش شرط يكون شخص، ممكن يبقى شخص، ممكن يبقى مجموعة أشخاص، ممكن يبقوا هيئة، يعني مثلا كما يسمى مثلا هيئة الأوقاف. فالأوقاف التي تحت أيديها تقوم عليها بضوابط الشرع وتتصرف فيها بالضوابط الشرعية، ويجوز أن يأخذ من يقوم على ذلك أجرة بالمعروف، أجرة بالمعروف. نعم. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها، لأنه مثلا لو مثلا واحد وقف أرضه وسبل ثمرتها على الفقراء، مين اللي هيقوم بالمهمة؟ ما هو لابد في حد هيقوم بهذه المهمة، وعليه يبقى في واحد مدير هيدير الأرض دي، يقوم يزرعها ويقلعها ويعمل ويسوي وبعدين يجمع الثمر وبعدين يصرفه في المصارف بتاعته. هذا المدير يجوز له أن يأخذ منها بالمعروف. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول من فيه. يعني لا بأس إن هو حتى لو أطعم بعض أقاربه وأصدقائه غير متمول فيه، غير قابض لمال فيه، ما ياخدش مال عليه، ما يبقاش بيع، إنما يكون من باب يعني الصدقة، من باب الصدقة. نعم، هذا جملة يعني ما يعني جاء في الوقف وما تعلق به. ثم قال: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. باب ترك الوصية لمن له شيء، لمن ليس له شيء يوصي فيه. يعني هذا الباب منعقد للكلام عن ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. ها، ايه علاقة العبارة دي بالباب كله؟ احنا سبق الكلام في الباب، بل اول الباب، بل اول الباب، وهو الحديث الاول: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. والامام النووي هنا يقول لنا: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. مجموع التبويبين او الكلام ان الوصية تجب على من عنده شيء يوصي فيه، واما من ليس عنده شيء فهي ليست واجبة. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. الشاهد من الحديث ماذا؟ لم يوصي. لماذا؟ لأنه ليس عنده شيء صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عنده دينار ولا درهم. نعم، صلى الله عليه وسلم حتى السبع الدنانير تصدق بها في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل يعني الأرض التي كانت له من الفيء هذه لا تورث. ولما ظنت فاطمة رضي الله عنها وعلي رضوان الله عليهم أنه يجوز لفاطمة أن ترث النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أن هي الوريثة الوحيدة من أولاده، وجاءت إلى أبي بكر تطلب ذلك، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لا يورثون، إن الأنبياء لم يتركوا درهم ولا دينارا. بس أنا مش فاكر رواية الحديث، حد يذكرني؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يورثه، وعليه فلم يوصي لا في ميراث ولا في مال ولا في شيء من ذلك. نعم. ثم قال علي بن عباء، هي طبعا الحديث ده له مناسبة يا أخوان، حديث عائشة ده له مناسبة، وهي أن الشيعة لما بدأوا أول بدايتهم كانت في زمن عثمان رضي الله عنه، كانت في زمن عثمان رضي الله عنه، وكان من بين ما بدأوا يشيعونه في الناس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بعلي، قد وصى بعلي، وأنه ترك وصاية لعلي، ولذلك كثرت هذه المسألة عند الصحابة. وكان من كلام عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لا دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء، لا بشيء معنوي ولا بشيء مادي، لا بشيء معنوي تقصد به وصية علي، ولا شيء مادي مالا. ولذلك كان هذا نوع من نفي الوصية لعلي رضي الله عنه، وهو نفس علي رضي الله عنه ما كان يرضى ذلك. يعني ما كانوا يقولون له: أوصى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني بيقولوا ان انت عندك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: ليس عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصحيفة، وكان يخرج إليهم هذه الصحيفة التي فيها بعض أحكام الإيش الزكوات ونحو ذلك. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. قال: فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. قال: فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله، يعني الراوي عن ابن عمر عن ابن عباس: فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغاطهم. هذا الحديث في الحقيقة من أخطر الأحاديث التي تلقي بها الرافضة، الشيعة الرافضة، الشبهة الكبيرة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد وزيريه ورفيقه في الدنيا وفي قبره وفي الآخرة إن شاء الله. فهذا الحديث من أكثر الأحاديث، حتى يعني إخواننا اللي هم يعني بيتخصصوا في كلام في الرد عن الشيعة دايما تجد الحديث ده مثار بينهم وبين من يناظرونهم من الشيعة، وذلك لأن الشيعة يأخذون هذا الحديث برواياته. في رواية أخرى في مسلم أيضا، في مسلم أيضا، فيها يبدأ ابن عباس كلامه ويحكي الحديث، وهنا هذه الرواية قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لما حضر، يقصد يعني لما حضرته ملائكة الموت، لما حضرته ملائكة الموت ونزل به الموت صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر ساعات حياته صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية الأخرى قال ابن عباس يوم الخميس كما يروي الراوي عنه، قال: حدثنا ابن عباس فقال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قال: ثم بكى حتى بل لحيته، أو بلت بل يعني دموعه أو بكاؤه الأرض من تحته، لحيته والأرض من تحته. قول ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ يعني هذا اليوم الذي كان فيه هذا الإيش الحوار الذي حدث، اللي هو قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام أو أربعة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين أو صبيحة يوم الاثنين، ويوم الخميس هذا هو اليوم الذي كان فيه هذا الكلام. وفي الرواية التي بين أيدينا قال ابن عباس في آخرها: إن الرزية كل الرزية، إن الرزية كل الرزية. هو يقصد هنا التفخيم من هذا الأمر، يعني أمر خطير وأمر عظيم. إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغاطهم. الشيعة المجرمون يستغلون هذا الحديث ويقولون أن ابن عباس كان يبكي هذا البكاء غيظا من عمر وحنقا على عمر، وأن في قوله الرزية كل الرزية، يعني البلوى والابتلاء ونحو ذلك، هذا كله يقولون يعني ويزعمون يقصد به أن عمر هو الذي حال بين أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ليكتب عنه وبين أن يعرفه، وهذا باطل وإجرام. وإلا ابتداء قبل أن نشرح الحديث ونقول بعض كلام أهل العلم حوله، فنقول لهم كما نقول للنصارى ونقول لكل من يهاجم الإسلام عن طريق كتب الإسلام، نقول له: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طيب أما أنتم يا شيعة بتاخذوا من البخاري، طيب ألا تقبلون البخاري كله؟ إذا كان البخاري عندك أنت بتحتج بالحديث هذا، طيب يبقى يلزمك تحتج بكل الأحاديث اللي في البخاري إيش تقبلها. لكن هم لا يقبلون لا بخاري ولا مسلم ولا كتب السنة عندنا ولا شيء من ذلك، إنما يأخذون ما وافق هواهم بالشبه. ولذلك مثل مثلا بعض أهل الشبه سواء كان من يهود نصارى علمانيين غيره، يوم يأتي لجزء معين من القرآن أو السنة يقول لك أهو طيب أنت يعني موافق، طيب موافق، طب ما تقبل كل بقى إيه الدين كله ونجيب لك بقى اللي يرد على ما أنت تريد وما أنت عليه. لكن والعياذ بالله الهوى، نسأل الله العفو والعافية. فأما الحديث فكما يقول ابن عباس رضي الله عنه لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده، تعالوا يعني وإيتوني بكتاب أكتب لكم فيه ما لا تضلون بعدي. نعم. قال فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. قال فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. في الرواية الأخرى عند مسلم في نفس الباب، الرواية الأخرى عند مسلم قال فيها ابن عباس قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا للرواية الأخرى، قال دعوني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يعني دعوني فالذي أنا فيه خير، دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث، أوصيكم بثلاث، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه. قال أوصيكم بثلاث، قال الأولى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، قال وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها، فسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. العلماء مختلفون في من قال هذا، بعضهم يقول ابن عباس وبعضهم يقول الراوي عن ابن عباس أو راوي من الرواة عن رواة الذين رووا عن ابن عباس، يعني اللي قال فأنسيتها مش ابن عباس، ده واحد من الايش من الرواة هو اللي نسي ابن عباس قال التالتة ايه. طيب انا ليه قرأت على حضراتكم الرواية الثانية قبل ما نفصل قوي في الكلام عن اختلاف الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم وايه اللي يصرف له المعنى، وليس كما تقول الشيعة ان عمر هو اللي منعه يتكلم ونحو ذلك. فهؤلاء ابتداء وان كان يعني انا في حد بس ما طلعته لم أجد ما سأقوله الآن هذه العبارة يعني، لكن لعلها موجودة في كلام بعض أهل العلم أظن بإذن الله يعني. فأقول ابتداء أكان عمر يعلم الغيب؟ هل عمر يعلم الغيب مثلا؟ وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول شيئا لا يحبه عمر ولذلك أسكت الناس وقال لهم لا ما تكتبوش، هذا إجرام. فهل عمر يعلم الغيب؟ ولذلك فهذا ابتداء مما يرد به عليهم أن عمر لا يعلم الغيب، فمن أين جئتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولا ضد عمر أو لا يرضاه عمر أو لا يحبه عمر، من أين أتيتم بهذا؟ ده ابتداء. وإن كنت كما أشرت لكم لم أجد يعني هذا الكلام فيما طالعته، لكن لعله موجود في كلام بعض أهل العلم والله أعلم. لكن العلماء تكلموا من خلال أن عمر رضي الله عنه قال لهم يعني اتركوا الكتاب من خلال أمرين. الأمر الأول يعني أنه ما الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، ما هو الذي يظن أنه كان يريد أن يكتبه؟ فعلماء الإسلام قالوا أن الذي يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتبه أحد أمرين أو الأمرين معا. الأمر الأول قالوا أنه كان يريد أن يكتب بالخلافة بنصها إلى رجل معين، وده اللي بيدندن عليه الايه الشيعة، انه النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يكتب بالخلافة العلي، فعمر حس انه هيكتبها العلي راح عامل ايه يعني، ما قال لهم سيبوا النبي صلى الله عليه وسلم ومش عارف ايه وسيبوه ده تعبان ومش عارف. ده اللي بيدندن حوله الشيعة. المعنى الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يكتب لهم كتابا يجمع مسائل الدين مختصرة حتى لا يضل، وده بعيد شوية. لماذا؟ لانه بعيد من وجهين. الوجه الاول كما قال عمر الكتاب موجود والسنة موجودة، والله انزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، خلاص ده الدين تم والحمد لله. الامر الثاني انه لو كان هذا الامر يتوقف عليه امر فيه حل وحرمة ويعني احكام تتعلق بالمسلمين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ماذا؟ قوموا عني. مش ممكن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وفي احكام ما تبلغتش، مش ممكن، لان هذا ينافي قول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى اذا هذا ايضا منفي. الرد الثالث في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الامر مما يتوقف عليه حكم من الاحكام ما سكت. والدليل ايضا الاخر انه قال في الرواية الاولية بقى اللي احنا قلنا لكم التانية، قال ماذا الرواية اللي احنا بين ايدينا دي؟ قال قوم. الرواية التانية قال دعوني فالذي انا فيه خير اوصيكم بثلاث، واتكلم اهو النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في نفس اللحظة. يبقى اللي هو كان عايز يعمله حاجة هتتكتب، لكن الوصية ده يدل على انه لو كان في امر مهم جدا خلصه بكلامه. قال اوصيكم بثلاث وذكر الثلاث، وعليه الدندنة كلها اللي بيدندن عليها الشيعة اللي هي ايه بقى؟ انه كان يريد ان يوصي لعلي، وان عمر منع ذلك حتى لا يكتب لعلي، ونعوذ بالله من هذا، وهذا اجرام. ده حتى لو هو النبي صلى الله عليه وسلم كان هيوصي لعلي، هل عمر يعلم الغيب؟ هل عمر كان يعرف انه هيوصي لعلي؟ دي واحد. نمرة اتنين ان العلماء مجمعون، علماء أهل السنة مجمعون على أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وهم مجمعون على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة، وهم مجمعون كذلك على أن أبا بكر هو الخليفة الذي جاءت الإشارة به، ومختلفون في هل جاءت خلافة أبي بكر بالنص أو بالإيش أو بالإشارة. هم متفقون على الإشارة، كلهم متفقون على الإشارة أنه جاءت الأدلة التي تشير إلى خلافة أبي بكر. مختلفون في ماذا؟ في النص عليها، إن النبي صلى الله عليه وسلم نص فعلا على خلافة أبي بكر ولا لا؟ ده خلاف مشهور بين علماء أهل السنة. الراجح من هذا الخلاف أن خلافة أبي بكر كانت بماذا؟ بالإشارة. وهذا يرد على الشيعة حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي بمن يكون بعده كان سيوصي بمن؟ بأبي بكر وليس بعلي، لأن الأدلة الكثيرة كلها تدل على أن أبا بكر هو المشار إليه بالخلافة، ومن أعظمها طبعا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وحديث ايضا حتى لا يأتي من يأتي وهو في مرض موته، في مرض موته في حديث اخر غير هذا الحديث قال ائتوني اكتب لكم حتى لا يأتي من يأتي بعد ذلك ويدعي ما يدعي ابا الله ورسوله الا ابا بكر او كلمة نحوه. ده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلو كان الموضوع موضوع الخلافة والإمامة وعمر سكته عشان كده، طيب ما كان يدري عمر؟ ثم حتى ولو كانت الخلافة فكل الأدلة تدل على أن أبا بكر هو الذي سيكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المرأة اللي قالت إن أتيت فلم أجدك قال اذهبي إلى أبي بكر، وغيره وغيره وغيره من هذه الأدلة حول ذلك. أي نعم. يبقى إذن هذا الحديث الذي فيه أن عمر رضي الله عنه قال لهم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، وهذه طبيعة عمر، عمر قوي جدا في دين الله عز وجل، وهذه طبيعة عمر وميزة عمر الكبرى، القوة الشديدة جدا في دين الله، وأنه لا تأخذه في دين الله لومة لائم. هو رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من مرض الموت، يعاني معاناة شديدة، حمى تضربه ويتكلم بصعوبة وكذا ونحو ذلك، فقال لهم خلاص اتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأنه قد وجد عندنا الكتاب والسنة، وكأن عمر استحضر قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها ثلاثة أيام، جمعة وسبت وحد، وتوفي يوم الاثنين، يعني أكثر من ثلاثة أيام. لو كان الأمر يعني على هذا النحو كما يحاولون لكان قال وفعل في هذه الإيش الأيام. أي نعم. وعائشة رضي الله عنها طبعا هذا من الردود الكثيرة جدا، وإلا عمر رضي الله عنه هو الذي جعل يقول لأبي بكر هيا نذهب إلى سقيفة بني ساعدة، وهو الذي كان ينكر على الأنصار إن هم لم يزكوا أبا بكر ونحو ذلك، هو الذي كان سبب في هذه المسألة يعني. فخلاصة القول أن عمر رضي الله عنه منعهم من الكتابة لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، ولو كان هناك ما لا يستغنون عنه لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه أبدا. ولذلك أنقل لكم بعض كلام يعني للعلماء من علماء يعني أهل السنة. قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة قال إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غلبه الوجع، ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره. مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت لاختلافهم لو كان الأمر ده حاجة مهمة في الدين. نعم. لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من أجل أن يبلغ، يبقى يسيب البلاغ عشان بعض أصحابه اختلفوا مع بعض يترك البلاغ؟ نعم. قال ومعاداة من عاداه، وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود، وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث. الإمام البيهقي بيقول طب ما هو أمر أوامر أخرى في نفس اللحظة، قال لهم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وكذا ونحو ذلك. نعم. وقال الإمام الخطابي رحمة الله عليه لا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يحمل قول عمر على أن عمر توهم الغلط على رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هيغلط، فعمر خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلط يخطئ يعني، فقال لهم خلاص سيبوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممكن يخطئ في الإيه في كلامه نحو هذا باطل، يعني من يقول بهذا هذا باطل. نعم. قال لا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال، ولكنه رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع. ونختم يعني أن الحديث فيه فوائد، ومن هذه الفوائد فضل الإنفاق مما يحب، فضل الإنفاق مما يحب. والشاهد له أن عمر رضي الله عنه قال إن أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها يعني، فهذا دليل على الإنفاق مما يحب. وأيضا مما يعني جاء في فوائد الحديث مشاورة أهل الفضل والصلاح، مشاورة أهل الفضل والصلاح. الشاهد مشاورة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من يعني الفوائد فضيلة صلة الرحم والوقف عليهم. الشاهد أن عمر رضي الله عنه جعل من أسهم الوقف القربة. نعم. أيضا من الفوائد جواز أكل الناظر بالمعروف كما سبق. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الواضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.